أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا نداء قال رب إني وهن العظم مني يكون لي غلام

قد جعل ربك تحتك ربك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك التي تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا Yeah.